أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، فيقدمون أبا بكر في الفضل عليهم، ثم يثنون بعمر، ثم يثلثون بعثمان، ثم يربعون بعلي رضي الله عنهم، فهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وكان بين السلف خلاف قديم في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم انعقد إجماع أهل السنة على تفضيل عثمان على علي كتقديمه في الخلافة. وهذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليست مما يضلل فيها المخالف بخلاف مسألة الخلافة، فإن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عنه في الخلافة. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء كما قال المصنف فهو أضل من حمار أهله. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة في أصح الأقوال، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة في أصح الأقوال، وهم أزواجه رضي الله عنهن وبنو هاشم، وهم أزواجه رضي الله عنهن وبنو هاشم. ولأجل ما كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقام كريم عنده أفردهن المصنف بالذكر فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكره. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويغلون معظمين بعض أهل البيت منهم، وأما النواصب فإنهم يبغضون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبون كثيرا منهم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف ووقع بينهم من القتال فإن الواجب السكوت عنه وعدم ذكره تعظيما لمقامهم وحفظا لجنابهم. ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وحول عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وحول عن وجهه. والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم، وهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد. وهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، فالذنوب تجري عليهم، فالذنوب تجوز منهم وتجري عليهم، ولكن لهم من أسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، فيكون لهم من موجبات المغفرة ما تمحى به ذنوبهم، وأعظم ذلك صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم.

الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، متفق عليه من حديث معاوية قريبا من لفظه. ففي أهل السنة كل فضيلة، وهم براء وبراء من كل رذيلة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام.